خلاصة مفاهيم أهل السنة. من مجالات وسطية العبادة: تتجلى الوسطية في العبادة في مجالات عدة، منها: أولا، التوسط في دعاء الله بين الجهر والإخفات. قال الله تعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. ثانيا، عدم الاعتداء في الطهور والدعاء، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء. رواه أحمد وأبو داود، وصححه ابن حجر والألباني وشعيب الأرنؤوط. والاعتداء في الطهور يكون بالإسراف فيه ومجاوزة الحد بسبب الوسوسة مثلا، والاعتداء في الدعاء كما يكون برفع الصوت يكون أيضا بالدعاء بغير المشروع. وقد قال الله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. ثالثا، التوسط بين الرخصة والعزيمة، فلا يتشدد في الورع حتى يترك الرخص الشرعية، ولا يسترسل معها حتى يخرج بها عن المقصود الشرعي. فمن المرخص شرعا مثلا تأخير صلاة الظهر في شدة الحر للإبراد بها حتى لا يمنع الحر الخشوع فيها. والاسترسال في هذه الرخصة أن يبرد بالظهر ويؤخره حتى يخرج وقته أو يوشك على الخروج. خلاصة مفاهيم أهل السنة.